ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي، وكازدياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض أي مال، يعني مال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، ليتكلم عن مجاز، وعرفه بأن المجاز هو اللفظ الذي لم يستعمل فيما وضع له أصلا، معناها اللفظ الذي تجاوزت به ما وضع له أصلا إلى معنى آخر، هذا هو المجاز، هذا معنى قولته ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، معناها المجاز هو اللفظ الذي لم يستعمل في موضوعه الأصلي بل تجاوزت موضوعه الأصلي إلى موضوع آخر. والمجاز ينقسم إلى قسمين، إلى مجاز جائز ومجاز ممتنع. المجاز الجائز إذا كان المحمل متحدا، معناها ما هو مشترك، المحمل يعود متحد وتعود ملي العلاقة واضحة، كالأسد مثلا فهو محمل واحد لا يطلق إلا على الحيوان المفترس، وتعود العلاقة بين هذا المجاز والحقيقة وتعود واضحة، فهم علاقة بين المجاز والحقيقة، فالعلاقة هنا إذا قلت هذا رجل أسد فإن العلاقة هنا واضحة، أن العرب دائما تكني عن الرجل الشجاع بالأسد، فالعلاقة بين إطلاقك الأسد على هذا الرجل وإرادتك المجاز العلاقة هنا واضحة، معناها كل من سمعها يفهم أنك تريد به الشجاعة، أن هذا الرجل رجل شجاع وأن هذا وارد وكثير في كلام العربي. فإذا اتضحت العلاقة بين الحقيقة والمجاز وكان المحمل محملا متحدا، معنى ليس مشتركا لا يدخل باب الاشتراك، فإن هذا المجاز يسمى مجازا جائزا. ثم قال بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريه. معنى هناك مجاز بالنقص ومجاز بالزيادة ومجاز بالنقل ومجاز بالاستعارة. فمجاز بالنقص كقول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية كنقص أهلي، معناها كأهل نقص أهلي من قوله عز وجل واسأل القرية، القرية لا تتكلم، المقصود هنا واسأل أهل القرية، فهذا يسمى مجاز بالنقص، هذا معنى قلت وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر، معنى وسأل القرية. كذلك مجاز بالزيادة مثلا كقوله عز وجل ليس كمثله شيء، فالكاف هنا زائدة، هذا مجاز بالزيادة، الكاف هنا زائدة. كذلك المجاز بالنقل كالغائط، فالغائط في الأصل تقال للمكان المنخفض من الأرض، ولكن سمي ما يخرج من الإنسان غائطا مجازا لأنه كان إذا أراد قضاء حاجته ذهب إلى ذلك المكان المنخفض فسمي ما يخرج منه غائطا من باب المجاز، هذا مجاز بالنقل، معناها نقل لفظ الغائط الذي هو في الأصل للمكان المنخفض واستعمل فيما يخرج من الإنسان. قال رابعها كقوله تعالى يريد أن يقضى، يعني رابعها معناها رابع المسائل من مسائل المجاز، وهي الاستعارة قوله تعالى يريد أن ينقض يعني مال، فالإرادة من شأن الحي، والله عز وجل يقول جدارا يريد أن ينقض، والإرادة من شأن الحي، وبالتالي هذه استعارة، فالله استعار الإرادة التي هي من شأن الحي ووصف بها الجدار الذي هو جماد، والمقصود هنا أنه مال ليسقط، هذا معنى قلت رابعها كقوله تعالى يريد أي الجدار أن ينقض يعني مال.